لما نقول فترة مراهقة، والله واحد يقول يا أخي أنا ولدي ما يصلي، أقول معليش فترة مراهقة. يا أخي أنا ولدي ذبحنا بالدخان، فترة مراهقة. معليش يا أخي أنا ولدي مليان اللابتوب صور عارية وأفلام، معليش فترة مراهقة. لا خطأ يا أخي، من قال لك فترة مراهقة؟ معنى يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ما قال إذا وصل عشر ترى فترة مراهقة لا تضربونهم ولا شيء، خلوهم لا يصلوا لحد ما يوصل عمره 20. لا يعني الأصل جد يعني أن لا تفتح له المجال تماما، لكن مع ذلك تراعي أمورا، لكن برضو لا تفتح المجال في مسألة انطلاقة. طبعا يعني أحيانا نحن قد نسيء الظن ببعض الشباب المراهقين، لكن يبقى أن فيهم خير. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. استنى أيوه هنا تكلم كده شوية أسجل حاجة. تعال صور تعال. الله منزح. السلام عليكم. ازيك طيب؟ يا الله الشباب شو اخباركم؟ طيبين؟ مش التسحيط هذه شلون تعرف يا اخي ما شاء الله عليك؟ تعرف انت محظوظ؟ وش اسمك؟ اسمي عبد الله الله ونعم ونعم يا ابو هلال. ولدي وش اسمك؟ راكان. طبعاً عشان راكان عيونك حمر عسى ما انت ب لا لا سيك بالخير. لا يمكن تدرسون يا شباب ولا ايش تدرس فيه يا ابو هلال؟ ادرس دبلوم. دبلوم ايش؟ ارفع صوتك عشان اسمعك. دبلوم يعني دبلوم مهني؟ دبلوم طب؟ تمريض؟ لا مهني. اي سنه؟ يعني خلصت المتوسط وبعد دخلت دبلوم؟ لا خلصت الثانوي دخلت. اوه خلصت الثانوي زين، وش تتخرج بعدين؟ ان شاء الله تتخرج. الله يوفقك. وانت ولدي وش اسمك؟ راكان. ونعم ابو فرحان. وش تدرس يا راكان؟ والله ثالث. الحين تدرس الثالث؟ شرعي ولا علمي؟ علمي يا ابويا عاد. ما شاء الله. وشون نتيجه الفصل الاول؟ وسط ولا ها؟ والله طيب وين يا ابو خلال العاده؟ انت الحين هو مارك ياخذ من معهد ولا ايش؟ لا انا مارك. انت اللي مارك بس شكله هو اللي يسوق ترى، ولا تفحيطه انت اللي مفحط؟ لا انا. طيب وشلون تقضون وقتكم عاده؟ يعني اذا صار في عطله ولا في شيء؟ والله اذا في عطله نجلس العصر نلعب كوره، بعدين نخلص كوره نطلع بيتنا نتقابل ندق على باب نتقابل. سلام جزاك الله بالخير. هلا بالشباب اللي بيصور يجي. تقريبا الساعة 9 كل واحد عزيز. طيب هل عندكم ابو هلال ولا ابو فرحان؟ عندك ابو فرحان اهتمام بالانترنت؟ عندك ايميل في موقع في ولا ما تدري على الانترنت؟ والله يعني ايميل. عندك ايميل؟ مرات نخش مرات. اي ما عندك اهتمام كبير؟ والله. طيب هل عندك اهتمام انك مثلا تاخذ دورات مثلا في انجليزي، تدخل لك معهد كذا تعلمون حاسب شيء ولا ما فيه؟ ما لك القروي ما في. يلا عرف عربي. يلا تعرف عربي. طيب زملائكم العاده وشلون يقضوا وقتهم بهلال الشباب يعني في العطله ولا في كذا؟ ما في احد كذا له اهتمام بالقراءه؟ وش اخر كتاب قريته؟ جريدة الله. القراءة كتاب القراءة. كتاب القراءة حق رابع ابتدائي. كتاب حق الشيشان. حق الشيشان؟ والله زين هذا جهادي. جزاه الله خير. متى قريته؟ ثاني ابتدائي؟ لا قبل يوم. لا زين وشو عن الشيشان؟ ايش تتكلم عنه؟ انا حروب وكذا. والله يا اخي ما شاء الله عليك. وانت ابو فرحان وش اخر كتاب قريته؟ كتاب الفيزياء. والله ما اقرا. ما انت بتقرا؟ ما ليش طيب؟ ما تحب القراية؟ ما الله يا رب. انا ابغى اوجه سؤال ابو عبد الرحمن. يلا انا صدناهم على الكاميرا. انا ابغى اسال يعني ترى هم اللي طبوا علينا يعني كويس. بالضبط هم اللي جابوا نفسهم عند الكاميرا. ايه انا ابغى اسال يعني التفحيط يعني عباره عن ايش؟ انت الان رفهت عن نفسك او انك استانست او انك يعني الناس عشان احد يشوفك مثلا او انك يعني وش الفائده؟ وش اللي ممكن يوصل لك التفحيط؟ تسلية. عند الشباب تسلية بس خطيرة. الواحد ما يخاف مثلا هو يفحط مثلا يصدم والله فيه او يدخل في البقالة او لا في ناس تخاف في ناس. طيب يعني انت واثق ولا وش اللي اكبر مفحط في الرياض هذا ابو هلال ما يعرفونك. شو اللي ما يعرفك ما يثمك صراحة. لا

مشاهدين يعني 300-350، لكن والله يا شيخ انا اقول لك شيء، اني واجهت في هذه الفتره ناس نصارى يجي يقولوا لي انا في من ضمن المقاطع اكتشف سر السعاده واتكلم عن الصيام، اخلي الموضوع مشوق بحيث انه ايش يعني يدخلون الناس يدخل المقطع واتكلم عن الصيام، فاجي والله ناس نصارى وكثير اكثر من واحد يجي يقول لي السعاده الحقيقيه في يسوع وانت وسوف يعلم وسوف تعلم ذلك، وما ويناقشوني ويصير بينك وبينهم حوار ايوه ويناقشوني وهذا بانجليزي يكتب واحاول اني اترجم زي كذا يعني حاله شويه في الانجليزي يعني الحمد لله لقيت انه الناس ما تنظر للمراهق نظره انه هذا والله انسان صغير والله هذا انسان لسه ما شاء الله ايوه لا بالعكس تنظر انه هذا انسان طالما بادر وقام دعا الى الله فهذا انسان يستحق ان يشاهد له بيض الله وجهك والله انك بطل ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ولدي اسامه هل في تجارب معينه جربتها انت مع مجموعه من الشباب المراهقين مثلا اللي عندهم مشاكل مع ابائهم امهاتهم او عندهم ربما يعني وقوع في بعض الاشياء السيئه او شيء او نفسك احيانا ما تدعوك انك تسوي مثلهم يعني ما شاء الله انا كنت تحدثني انت قبل الحلقه تقول لي انا امنيتي اني اكون جراح مخ واعصاب مثلا مع انه غريب يعني عاده الشباب يقول انا والله نيتي اصير يعني طيار اصير بعض الاشياء اللي فيها نوع من الوجاهه امام الناس وروحه وجيه وسفريات او عسكري او ضابط او كذا انت يعني مخ واعصاب ليش اخترت لان انا والدي امله ان انا اطلع دكتور انا واخواني يعني كلكم دكاتره وقال لنا نفتح مستشفى وهو يقف في الحسابات فانا تفتحون مستشفى وابوك يمسك الحسابات عشان يعد الفلوس اللي تجي فانا حبيت ان انا اعمل اتخصص في حاجه جديده ومش موجوده بكثره في العالم يعني او في الواقع احسنت احسن وهي مهمه ايضا وهي مهمه لبعض الناس ما شاء الله عليك فبدات ويعني بذاكر وكده على قد ما بقدر وبتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقني واحقق طلب والدي ان شاء الله حلو ما شاء الله عليك وجزاك الله خير ولدي محمود نسمع اللي عندك انا وصلت مرحله السنه الماضيه اني حسيت بالملل بوقتي من المدرسه للبيت من البيت للمدرسه فحبيت اني اسوي شيء تعرفت على شيء جديد اسمه الهندسه الوراثيه اللي هي الصفات الوراثيه من جيل لجيل ايوه فتعمقت في الموضوع ده وان شاء الله يعني قريب بدي اطلع كتاب تؤلف فيه كتاب كتاب ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ممتاز انت اسامه يبدو لي او محمود يبدو لي انك انت بعد المدرسه تشتغل إيه؟ عندك وظيفه نعم ومتفوق في مدرستك إيه الحمد لله كيف قدرت توفق بين هذا وهذا لانه يعني انا دراستي اهم من الشغل والشغل يعني شيء بسيط لكن اهم شيء ان عندك وظيفه يعني وعندك راتب يعني لو انزنقت انا يوم من الايام ممكن تسلفني يعني الله يجزيك خير طبعا بقي معنا عدد من النقاط ايضا وبقي معنا ايضا تقرير اخر لمجموعات من الشباب مقارنه بينهم ايضا في ما يتعلق بهموم الشباب والمراهقين معي ايضا 10 خطوات مهمه جدا لما اتعامل انا مع ابني المراهق او اخي او اختي او ابن جيراننا او مدرس يتعامل مع طلابه هذه باذن الله تعالى ستكون عندنا في المقطع الجاي من هذه الحلقه بعد الفاصل يعني اشكركم يا شباب الله يجزيكم خير لان احنا عندنا مجموعه ثانيه ايضا بتجي فالله لا يحرمكم الاجر والله تشرفت انا معكم ايها الاحبه الكرام هذا فاصل قصير ثم نعود اليكم باذن الله اينهم بصمتك نعم انهم المراهقون هم جزء حقيقه منا ولا بد ان نعتني بهم وكما ذكرنا انهم هم قوه بين ضعفين انا ارحب بالشباب الجدد اللي معي يا مرحبا بكم والله ابني عمار كسار ان شاء الله تكسر الشيطان كله ومعي ابني البراء ريحان وهو ما شاء الله عليه ايضا قطعه من ريحان والله يحييكم يا شباب الله يحييك احنا انا كنت اتكلم مع الشباب اللي سبقوكم زملائكم عن ان ليس شرطا ان المراهقه معناها لازم اصير خربان لا ممكن تصير مراهق ولطيف وجميل بالتعاون وعندك يعني ايضا اعمال مؤثره وغير ذلك ليس شرط اني ما دام اني مراهق معناها اني لابد اني الف الطريق الثاني لذلك النبي عليه الصلاه والسلام ذكر اصول اذا راعيناها مع الصغير ضبطه كبير مثل مروهم بالصلاه السبع واضربوهم عليها العشاء الذي تؤصل الصلاه والعلاقه به مع الله سبحانه وتعالى منذ صغره سواء كان بنت او ولد هذا سبحان الله تبقى مؤثرة فيه حتى لو ترك الصلاة فترة من الفترات إلا أن لا يزال قلبه يحن إليها لأنه تعود عليها في صغره وبالتالي يبدأ يرجع لها كذلك العناية بأصدقاء ابني أنتم تلاحظون يا شباب ربما عدد من زملائكم كان عاقل ولطيف ثم بعد ذلك خرب فجأة إيش سبب خرابه؟ استقاط